بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في هذه السورة الكريمة يعدد الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النعم التي تفضل بها عليه. وأول هذه النعم هو أن الله تعالى شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله إليه من آيات القرآن الكريم والحكمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحي إليه ربه عز وجل هذا القرآن كان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه دائما أن يوجهه إلى ما يرضيه، وكان هذا الأمر شاقا عليه صلى الله عليه وسلم ألا يكون لديه طريق واضح يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى، وإنما كان يعبد ربه عز وجل على ما تبقى من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أراد أن تكون الأمور واضحة يسير عليها ويتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بكليته على يقين تام، فأوحى الله عز وجل إليه هذا القرآن وأعطاه الحكمة. والحكمة يشرحها العلماء بأنها وضع الشيء في مكانه اللائق به. فالحكمة إذن يمكن أن تكون هنا بمعنى العمل بآيات الله تعالى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كله في القرآن، وإنما أوحى الله عز وجل إليه مع القرآن الأحاديث القدسية، ولكن الأحاديث القدسية ليست هي القرآن. القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وأما الأحاديث القدسية فمعناها من عند الله وألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز للعلماء أن يروا الأحاديث القدسية بالمعنى، ولا يجوز لأحد إطلاقا أن يروي آيات القرآن الكريم بالمعنى. لا بد من أن تذكر الآيات بلفظها الذي أنزله الله عز وجل. إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر فضله على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويذكره بهذا الفضل: ألم نشرح لك صدرك. وانشراح الصدر بآيات القرآن الكريم لا يكون بمجرد أن يحفظها الإنسان أو يرددها بدون تدبر، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آيات القرآن الكريم بألفاظها وبمعانيها وبما تستحق من خشوع وتذلل وخضوع لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يشرح الصدر، وليس الكلام اللفظي وحده هو الذي يشرح الصدر. ولذلك فأنت ترى ناساً من حفاظ القرآن الكريم يرددون آياته كثيراً، ثم تبحث عن أثر هذه الآيات في أخلاقهم وسلوكهم وخشوعهم لله عز وجل، فلا تجد لذلك أثرا. السبب في ذلك هو أنهم لا يتدبرون آيات القرآن، ولا يكونون معها بقلوبهم، ولا يخشعون لله عز وجل، ولا يذلون له، ولا يشعرون بقربه وحضوره معهم وهم يتلون آيات القرآن الكريم. الله عز وجل شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه من الكتاب والحكمة، فكل من سار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لا بد أن يشرح الله عز وجل صدره كما شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربك سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليعلم الناس كيف يتعاملون مع بعضهم وكيف يتعاملون مع ربهم عز وجل. فإذا كانت معاملتك مع الله تبارك وتعالى على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءتك طمأنينة القلب، وجاءك انشراح الصدر، وجاءتك السعادة فملأت قلبك سرورا، رغم أنه ربما تكون الحياة من حولك بأسبابها قاصرة عن ذلك، لأن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وسيدهم وأفضلهم وشريعته أفضل الشرائع، إذا أخذت بهذا فإن الله عز وجل يعطيك ما أعطاه، ليس بمعنى أنك تبلغ المرتبة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعطيك الله عز وجل من النور ومن انشراح الصدر من ما أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تطيق أن تأخذ كل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما كان قلبك مع الله في العمل بآيات الله وفي تدبر آيات الله وفي تلاوة آيات الله، كلما كان قلبك متوجها إلى الله منشغلا بالله أكثر، كان انشراح صدرك أكثر وأكبر. وكلما كان عندك من إخلاص النية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، كان عندك من انشراح الصدر ما هو ينبع مما أعطى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر في اللغة العربية معناه الثقل. ما هو الثقل الذي كان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الثقل الكبير الذي أنقض ظهره، وإنقاض الظهر هذا من باب التشبيه. إذا حملت الخشب حملا ثقيلا فإنك تجده يصوت من كثرة ثقل الحمل عليه، يكون له نقيض، والنقيض هو صوت يشبه قعقعة الحصى حينما يتضارب ببعضه. الإنسان حينما تثقل عليه الأحمال التي يحملها على ظهره تسمع كأن خرزات ظهره تتقعقع، هذا دليل على ثقل الحمل الذي يحمله الإنسان. ما هو الحمل الذي كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحمل الثقيل الكبير الذي أنقض ظهره، فأنعم الله عز وجل عليه بأن وضع عنه هذا الحمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان يرى ما حوله من قومه وما هم عليه من الشرك والكفر وعبادة الأصنام والهروب من هداية الله تبارك وتعالى، فيتأذى بذلك ويجتهد في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الحالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعب فيها في أول أمره، ويشتد عليه هذا الحمل ويشتد عليه أذى قومه، فوعده الله تبارك وتعالى بأن يضع عنه هذه الأحمال. كيف يكون ذلك؟ سهل الله عز وجل عليه وأعانه، وإذا سهل الله عز وجل على العبد وأعانه سهل عليه كل شيء يحمله مهما كان عظيما، فعون الله تبارك وتعالى أعظم من كل مشقة، ويزيل أتعاب كل المتاعب مهما كانت عظيمة. فعون الله تبارك وتعالى يخفف عنك الحمل، وبانشراح الصدر ووضع هذا الحمل تسهل عليك الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى حمل ثقيل، ليس لأن الدعوة أخذ ورد مع الناس وإقامة للدليل عليهم وجدل بالكثير والقليل، بل إن الدعوة الحقيقية إلى الله تبارك وتعالى هي أن يرى الناس فيك صورة المبادئ التي تدعو إليها. إذا رأى الناس فيك صورة المبادئ التي تدعو إليها كان ذلك برهاناً عملياً على عظمة هذه المبادئ التي تدعو إليها، تدعو الناس إلى تقوى الله، فإذا كنت أنت تقياً تقبل الناس منك أكثر، وتدعو الناس إلى الخشوع في الصلاة وفي تلاوة القرآن، فإذا كنت صاحب خشوع يظهر عليك ذلك ظهوراً حقيقياً كان تقبل الناس لذلك أكثر، وتدعو الناس إلى التعامل مع بعضهم بالرفق والرحمة وعلى ترك الغش وترك الكذب وترك الخيانة وإلى التزام الأمانة. إذا رأى الناس فيك صورة ذلك فإنهم يستجيبون لك أكثر، وهذه الأعمال تطبيقها على نفسك يحتاج إلى جهد وإلى مشقة، إلا أن يعينك الله تبارك وتعالى، وذلك بأن تتوجه إلى الله تطلب العون، وأنت تعلم أنك غير قادر على شيء حتى يقدرك الله تبارك وتعالى، وأنك عاجز إلا عما يعينك الله عز وجل عليه. إذا كنت تعلم أن الله يخلقك وما تعمل تدرك حينئذ فضل الله عليك وتشكر فضل الله عليك، فيكون لك من الله عز وجل العون الكبير على عملك في الدعوة إلى الله. ولكن الدعوة إلى الله مهما عظم أجرها فإنها لا تبلغ من الأجر مقدار امتثالك أنت لما أمر الله عز وجل ولما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا هديت الإنسان إلى الله تعالى لك أجر عظيم أعظم من كل الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا إذا هديت غيرك، فإذا اهتديت أنت كان المربح عندك أعظم بكثير كثير جدا. أما إذا دعوت الناس وأهملت ودعوت الناس وتركت نفسك وقصرت، فحينئذ تكون دعوتك ضعيفة وتكون استفادتك ضعيفة، كالذي يحرق نفسه ليضيء للناس، هذا قصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم قيامه بأعباء الدعوة كلها كان لا يقصر في شيء من شؤون حياته أبدا، وكان يعيش بين الناس العيشة الطبيعية. جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أزواجه فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يضره أن تكون عبادته قليلة، أما نحن فينبغي أن نكثر من العبادة أكثر من ذلك. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل حياتي كلها ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم النهار حياتي كلها ولا أفطر، يعني يفطر كل يوم بيوم ولا يدع الصيام يوما من الأيام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما قالوا فدعاهم فقال ألم أخبر أنكم قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس ديننا رهبانية، إنه عمل في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عمل في إصلاح الدنيا وعمل في كسب الآخرة لكسب رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أساسها أن تكون أنت مشغولاً بالله، أن تكون أنت مرتبطاً بالله، أن يكون قلبك مع الله عز وجل دائماً، أن تكون في كل حركة وسكون وعمل ونية ظاهرة وباطنة مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك وضع الله عز وجل عنك الأعباء كما وضعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يمتن الله عز وجل هنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رفع ذكره، أي جعله مذكورا بين الناس بالخير والثناء. وقد قال كثير من العلماء إن مما جعل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من رفع الذكر أنه لا يقبل إيمان عبد إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله حتى يقول معها وأن محمد رسول الله، فرفع ذكره عند الإيمان به، ورفع ذكره عند الأذان، ورفع ذكره عند الصلاة، فلا يذكر ربنا عز وجل في أمر إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حسن الثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها الأخ المؤمن إذا سرت على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتديت به نالك مما أعطى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من رفعة الذكر. انظر إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كانوا ناساً ضائعين في صحراء الجزيرة العربية، فلما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا وحي الله تبارك وتعالى رفع الله ذكرهم وملأ الآفاق من ذكرهم، وصار اتباعهم سنة مستحبة، وصار اتباعهم دليلا على الخير. فأنت إلى قيام الساعة تجد الناس الأخيار يقولون نريد أن نتبع خطى السلف. من هم السلف؟ السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين ساروا على خطى الصحابة الكرام، وتابع التابعين. انظر كيف فضل الله عز وجل الصحابة للقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. لماذا كانوا خير الناس؟ لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الصحبة؟ أكثرية العلماء الساحقة على أن الصحبة هي لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وكلما زاد حظ الإنسان من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان حظه من الصحبة أعظم، وكان من أفاضل القرن الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ما الذي فضل به القرن الذي جاء بعد الصحابة القرون الأخرى؟ بلقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلما كان لقاء أحدهم للصحابة الكرام أكثر كان حظه من هذا الأمر أكبر. ثم القرن الثالث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف، ومن جاء بعدهم لا يقال لهم السلف، وإنما إذا اتبعوهم يقال فلان على خطى السلف الصالح. فمن ادعى لغير هؤلاء اسم السلف فقد زور حقائق سيرة السلف. إنما سماهم الناس السلف الصالح لأنهم أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصهم. ومن بعد هذه القرون الثلاثة بدأ الفساد يكثر، وبدأت البدع تظهر، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب، هكذا في بعض الروايات، وفي رواية أخرى: ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي يتعجلون في الشهادة واليمين لا يبالون على ما شهد المرء وعلى ما حلف وماذا روى. هؤلاء ليس معنى هذا أن الذين جاءوا بعدهم كلهم كذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح هذا فقال: ثم يفشو الكذب، أي يكثر وينتشر، وليس معنى ذلك أنه يكون أغلب وأكثر، إنما ينتشر بين الناس كثيرا. هذه القرون الثلاثة فضلت باتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هداة يقتدي بهم الناس إلى قيام الساعة لاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله ذكرهم لاتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رفع الله عز وجل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحسبك من رفعة ذكرهم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الثناء العاطر لا تجد مثله لأحد من الناس بعد ذلك. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، ربنا سبحانه وتعالى يعد كل من يطيعه بأنه سيجعل له مع كل صعوبة تيسيرا من الله عز وجل. ولكن لاحظ العلماء في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: فإن مع العسر يسرا، لم يقل فإن مع العسر اليسر، ثم كرر ذلك: فإن مع العسر يسرا. العسر الثاني هو العسر الأول، والنكرة إذا تكررت يسرا ليس معرفا بأل، النكرة إذا تكررت تعددت. ولذلك جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق على هذه الآية بقوله: لن يغلب عسر يسرين. كرر الله عز وجل ذكر اليسر منكرا فهو مرتان، وكرر ذكر العسر معرفا فالثاني هو الأول، فيبقى العسر واحدا واليسر مكررا، فقال: لن يغلب عسر يسرين. جعل الله عز وجل اليسر مكررا لمن؟ لعباده الصالحين. إذا كان الله عز وجل قد يسر الخير لمن يريده وجعل مع كل عسر يسرين، فماذا ينبغي للعبد؟ ينبغي له ألا يخاف من التعب والنصب في طاعة الله عز وجل. النصب هو التعب، لذلك قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من طاعة من طاعات الله انصب إلى عبادة أخرى، وهكذا لا تبالي بالنصب أي بالتعب، لأن الله عز وجل جعل لك مع كل عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله عز وجل معك وهو يعينك ويقويك وييسر عليك ما عسر، إذا توكلت على الله، وإذا استعنت بالله، وإذا اعترفت بأنك عاجز عن كل شيء إلا ما أعانك الله عز وجل، حينئذ يأتيك تيسير الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، اجتهد دائما، افرغ من عبادة وأنشئ عبادة أخرى، لكن لا تكره نفسك على العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، ولا تبغضوا إلى أنفسكم طاعة الله. إذا أجهدت نفسك إجهادا لا تطيقه، فقد خرجت عن حد الاعتدال الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما دمت تجد النشاط في قلبك إلى العبادة، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، كلما فرغت من عمل انصب في عمل آخر، فإن الله عز وجل ييسر عليه. متى؟ إذا وجدت في نفسك النشاط إلى العمل الآخر، والنشاط يأتي من انشراح الصدر، وانشراح الصدر يأتي من التوجه بقلبك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ارغب إلى الله عز وجل في ماذا؟ ماذا ترغب؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد لنا شيئا معينا نرغب إلى الله عز وجل فيه. فارغب إلى الله في زيادة إيمان، فارغب إلى الله تعالى في زيادة الخير، فارغب إلى الله تبارك وتعالى في طلب المعونة على الطاعات، فارغب إلى الله تعالى في تيسير أمر دنياك، كما قال سبحانه وتعالى وهو يعلمنا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلى ربك فارغب، كن دائما على طلب ملح على الله تبارك وتعالى، فإن كثرة الدعاء تقيم بينك وبين الله صلة خاصة. الناس تقع الشكوك في قلبهم، الشكوك التي يثيرها الكافرون ويثيرها الملحدون الذين يقولون لك: أين الله؟ وهل رأيت الله؟ وكيف تعبد شيئا لم تره؟ هؤلاء لغفلتهم وبعدهم عن الله لا يشعرون بأن الله عز وجل مع العباد في كل لمحة عين، في كل نفس يصدر عنهم، فالله عز وجل معهم، هو يخلق ذلك فيهم وهو يوجده فيهم. هؤلاء الغافلون لا يشعرون بهذا. أما أنت فتتعامل مع الله، تعرف أنك عاجز، فتسأل الله فيجيبك، فتسأله فيجيبك، فتسأله فيجيبك. كلما سألته فأجابك شعرت بأنه معك أكثر، وهكذا تتعود على هذا، وتصبح الصلة والاستعانة بينك وبين الله تعالى حالة دائمة. من يستطيع حينئذ أن يشككك بالله؟ ربما يقولون للغافل: كيف تعبد ما لم تره ولم تسمعه ولم تعرف عنه شيئا؟ ربما يقولون هذا للغافل فيتقبله. أما أنت الذي تكون مع الله تطلب منه اليسر فيأتيك اليسر، وتطلب الرزق فيأتيك الرزق، وتطلب العون فيأتيك العون، وتطلب القوة فتأتيك القوة، وتطلب انشراح الصدر فيأتيك انشراح الصدر، كلما دعوت الله عز وجل وأقمت الصلة معه أنت تشعر بوجوده أكثر، لأنك تتعامل معه أكثر، من يستطيع أن يشككك؟ أنت حينما تسمع هذا التشكيك تقول في نفسك مستغربا، كيف يشك هؤلاء في الله عز وجل وأنا أجد آثار رحمته كيفما دعوته كلما سألته في كل حال من الأحوال؟ أولئك يمكن أن يقع التشكيك في قلوبهم. أما الذين يتعاملون مع الله ويتوجهون بقلوبهم إلى الله ويرتبطون بقلوبهم مع الله عز وجل ويقتدون دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على خطاه ويمتثلون أوامره ويستحضرون سيرته، فأولئك لا يكون عندهم إلا طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب تنبع من ذكر الله. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن أعظم الذكر هو القرآن الكريم، وأعظم ما يكون ذكرك لله عز وجل أن تعمل بآيات الكتاب الكريم وتتمثلها وتملأ بها قلبك وروحك وتخشع بها، حينئذ تكون من أهل الذكر فيمتلئ قلبك طمأنينة. لو اجتمع أهل الأرض على أن يدخلوا عليك ذرة شك ما استطاعوا، بل أنت تكون مصدر طمأنينة للناس إذا رأوك وإذا نظروا في عملك وإذا خاطبوك وإذا كلموك وإذا حادثتهم، كما ترى في أولئك الدعاة الذين ملأوا العالم الذي لم تصل إليه جيوش الإسلام. جنوب شرقي آسيا، هذه البلاد أندونيسيا وماليزيا وهذه البلاد كلها ما وصلتها جيوش الإسلام قط. كيف وصلت إليها الدعوة؟ وصلت إليها الدعوة مع التجار. تاجر وداع إلى الله، ليس داعيا إلى الله بقوله فقط، وإنما بمعاملته. كان الناس يرون إحسان التاجر المؤمن لمعاملة الآخرين، لا يغش، لا يكذب، لا يحتال، لا يأكل أموال الناس بالباطل، فيتساءلون لما هذا؟ فيعرفون أنه جاءهم من دين الإسلام وباتباعهم نور القرآن ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في دين الله أفواجا. وكذلك أنت ترى العالم الإسلامي اليوم عالما مغلوبا، ودعاة الإسلام يبلغون رسالة الله عز وجل ويقتحمون بها قلوب دول الكفر التي تحارب العالم الإسلامي، فتجد هنالك أبناءهم يدخلون في دين الله عز وجل رغم أن جيوشهم تحارب المسلمين وتسعى في إخراج المسلمين من دينهم. لما هذا؟ وكيف يكون هذا؟ إنه يكون باتباع نور القرآن الكريم الذي شرح الله عز وجل به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر كل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأوفى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة، وارزقنا السير على سنته والموت على ملته، وارزقنا الحشر تحت لوائه، واضممنا في شفاعته العظمى يا رب العالمين، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى عندك يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين المسلمين رحمة عامة تامة، واغفر اللهم للمسلمين أجمعين أحياء وأمواتا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.